وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة ما لنا وباء من وعثها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القائد مثل صلاة القائد. علماء الصحة الآن ومركز المكافحة يقول: كانت مياهها كثيرة وكان الملاريا موجودة فيها للباعود، ومناخها جامع بين الرطوبة وبين الجفاف أو شيء من هذا، فكانت البيئة مهيئة لذلك. يهمنا أنها كانت يوجد فيها الحمى فعلا. ومن عجائب العقول أنهم في الجاهلية كانوا يأتون إلى المدينة للتجارة أو يمرون بها إلى الشام، فكانوا يعتقدون أن من أراد أن يسلم من حمى المدينة أنه إذا جاء إلى أوائلها يقف ويقلب بعض الحيوانات في أنكر الأصوات، فإذا فعل ذلك يعتقدون بأن ذلك يطر عنه الحمى. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا أصابت الحمى بعض المهاجرين، حتى أبو بكر وبلال، وبعضهم يتكلم في أخذ نوبة الحمى به: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بين إبخر وخليل إلى آخره. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسف لحالهم ودعا الله: اللهم انقلها عنهم واطردها الى الجحفة. فيقولون: خرجت الحمى من المدينة الى الجحفة. انت عارفين الجحفة فين عاد دحين؟ ايه؟ على البحر، هناك ترابط، لا تقول لي درع عليها. فان بعضهم يقول ان اطراف المدينة من الجهة الغربية تكثر فيها الحمى من الجهة الشرقية، لان خروجها كان من جهة الغرب. يهمنا الطعيم، يطعم المسافر قبل ان يغادر البلد من اجل حفاظ على صحته هو من البلد الذي يقدم عليها، ومن اجل الحفاظ على صحة البلد الذي سيأتيها من ان ينقل شيئا اليها من بلده. فأهل مكة جفاف وهواها نقي جدا وخطير، فجاءوا الى المدينة، الرطوبة كثافة اشد، ما تحملوا، وقع اختلاف في الصحة. نترك هذا لوزارة الصحة، هم يختلفون فيه. يهمنا أن أهل مكة لما جاءوا إلى المدينة أصابتهم الحمى فأنهكت قواهم، كما قال أهل مكة في صلح الحديبية إيش اللي عمرة القضية، إيش قالوا؟ جاءهم الشيطان وقال: أتاكم أهل يثرب إيش؟ أنهكتهم حمى يثرب وأجهدهم السفر، فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. أرادوا ذلك ولا لا؟ فالشيطان جاء لأهل مكة المشركين في ذلك الوقت وضرفهم بأن المسلمين قادمون من المدينة وهي بلد حمى، بلد وباء، منهكين من الحمى، لا يستطيعون مقاومة، انتهزوا الفرصة واقضوا عليهم. يعني كان مشهور ومعروف ولا لا؟ مشهورا ومعروفا. ولكنه صلى الله عليه وسلم احبط الفكرة بفكرة اخرى: اروهم من انفسكم قوة. فنزلوا يهرولون، شافوهم وهم على رؤوس الجبال، تقولوا مغبلين بالحمى وهم زي الشياطين، نجدوا والله ما هؤلاء بالانس انهم لكالجن. اذا جعلوا في محلهم وخمدت الفتنة وانتهت سلموا. يهمنا هنا ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم مر على بعض اصحابه وخاصة من المهاجرين، فوجدهم يصلون ايه؟ السبحة او سبحتهم، التسبيح او السبحة اي النافلة، جلوسا سبحان الله، يعني حريصين على السنن ولو كانوا مرضانين. ف هنا وقفة يا اخوانا طويلة جدا. بعض الناس يقول لك هذه سنة وكذا ينظر اليها نظرة في الدرجة الثانية ولا الثالثة. يقول اما الفريضة الشخص الذي يحافظ على السنة وهو مرهق اتراه يترك الفريضة؟ يبقى من باب اولى ايش؟ حافظ على الفريضة. والسنن بكاملها حفاظ للفرائض. ولذا تجد لكل فريضة النوافل من اول النطق بالشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله هي فرض في العمر يدخل بها الاسلام، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فرض في العمر، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه يكفي تاخذ بالعهده مره، لكن كلما ذكر عندك وجب عليك ان تصلي عليه. امين امين امين على ما تؤمن يا رسول الله؟ قال ورجل ذكرت عنده ولن نصلي عليك بعده الله في النار فقل امين. قلت امين اللهم صل وسلم وبارك عليه. اذا الصلوات الخمس كل صلاة معها نافلة. الزكاة في المال حق سوى الزكاة. الصدقات والتطوع قد يصدق بصدقة بشمالي فأخفاها حتى. الحج العمرة إلى العمرة والحج المبرور بدون تقيد وفي العمر مرة، ولكن النوافل متعددة وفاسدة. وجاء الحديث أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا قبلت قبل معها سائر عمله، وإذا وجد فيها نقص يقول المولى سبحانه من فضله وكرمه انظروا هل لعبدي من نوافل، فيقول نعم، فيقول اجبروا فريضته من نافلته. وفي بعض وكذلك سائر الأعمال الصوم، ووجدنا قديش من مشروعات الصيام، 6 من شوال، 2 والخميس، عاشورة، عرفة، أشياء كثيرة، كل ذلك إيش؟ حفظا للفريضة. ولذا يقول علماء التربية الإسلاميين أو الإسلاميون علماء التربية الإسلاميون يقولون السنة وإن كانت في نظر العبد طفيفة لها غرضان. الغرض الاول امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني امر تربوي. معنى تربوي اسلامي انت حينما تأكل تأكل بيدك اليمنى، لو اخذت اللقمة باليد اليسرى حتصل للفم ولا حتقول لا ما هو اختصاصي؟ اختصاصي. اذا نمت تنام على اي الشقين؟ الايمن. وإذا نمت على الشق الأيسر حجيك النوم ولا حقول لك لا انعدل؟ يأتيك النوم. إذا انفتح الإنسان على إيش؟ على بطن، أو انسلخ على سلقة على ظهره، النوم جاي. إذا لبست الثياب بالشمال ولا بالمقلوب؟ أقول لك لا حيلبس. لكن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وتطيبه وفي شأنه كله. فأنت حينما تريد أن تأكل امتدت اليسرى، لا السنة اليمين، وأخذت باليمين. أردت أن تشرب جيب الماء امتدت، لا السنة اليمين. تبغى تلبس الثوب تقدمت السنة، قلت لا السنة اليمين. كونك تحافظ على ان تتتبع السنة في اكلك وشربك ونومك وغير ذلك، الا تصبح السنة هي منهجك وهي طريقك؟ تتدرب وتتمرن على ذلك كما يقول التكرار يعلم. بس محتاج. فاذا كان الامر كذلك فالسنة انما هي عمل تربوي مع ما فيها من فضيلة اتباعه صلى الله عليه وسلم، والامر علينا وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه، فعليكم بسنتي وسنة والقرآن من غير السنة ما نقدر نفهم منه شيء. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، كيف نصلي ما جانا في القرآن الصبح ركعتين واربع وعصر المغرب حتى ما نقدر نقول. وآتوا الزكاة. كيف نزكي؟ ما عرفنا انصباء الزكوات ولا ما يخرج فيها الا من ايش؟ من السنة. ولله على الناس حج البيت. ولذا صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول صلوا كما رأيتموني اصلي، ويحج ويقول حجوا كما ايش؟ خذوا عني مناسككم. اذا السنة هي كما يقولون القول السارح لما اجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة مع ما اصابهم من حمى وما اصابهم من ضعف يصلون يحافظون على السنن فيؤدونها وهم جلود. هذا امر جانبي. نرجع لموضوعنا، وهو انه صلى الله عليه وسلم حينما رآهم يصلون جلوسا، اين الدعاء؟ يأخذ منهج الدعوة بالرفق والتوجيه. ما قال ايش يعني قد كده عجلتم؟ لم يزجرهم عن القعود ولم يتركهم على ما هم عليه وهناك ما هو افضل. انظر يا اخواني كيف انت يمكن لما تيجي لواحد ايش بك يا اخي قد كده عجلت يعني مش قادر تقوم؟ لا، مراعاة ظروف الانسان. لم يقرهم على القعود لان هناك ما هو افضل منه، ولم يعنفهم على الجلوس وان كانوا هم قادرون لان المصلون قيام، ولكن مع اثر المرض تهاونوا ووجههم الى ما يكون دافعا من انفسهم. هم لا يشعرون بغضابة الامر ولا يشعرون بتمييع الامر على ما يريدون. اكتفى بأن وجه وبين ومقارنة بين القعود والقيام وانتم حرين. فضل جلاء صلاة القائم على القائد او فضل صلاة قصة صلاة القائد من صلاة القائم. فاذا سمعها محموم او مريض ويقدر يقوم، اذا عرف بان نصف الصلاة حيضيع عليه في جلوس هذا يستمر جالس وهو قادر على القيام ولا ينهض؟ ان كان باستطاعته النهوض والله حينهض لانه حريص على ايش؟ على الاجر. وان لم يكن باستطاعته الحمد لله على ما هو عليه، لا يكلف الله نفسا الا